ما علل من علل. أننا نريد بذلك الذكرى ونحن نقول لم ننسى ولم ينسى مسلم ما رسول الله عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات حتى نتذكر في رجب أو في ربيع الأول، في كل لحظة هو على لساننا عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ندخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نخرج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نصلي عليه في صلاتنا، صلاتنا باطلة إن لم نصلي عليه. متى نسينا؟ إيش معنى الذكرى إذن؟ لا معنى للذكرى أبدا، وهذا كلام باطل، فليفهم جيدا وبالله التوفيق.